بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ حيث توقفنا، الفرع الأول الذي هو محكم في بناء الأحكام في أي باب من الأبواب هو المناط، وهذا شيء يجب أن ننبه عليه مرارا وتكرارا حتى يعلم بأنه والذي عليه المدار في تقرير الجائز والممنوع، والذي يجب أن يستحضر في هذا الذي نحن فيه هو حقيقة الاعتكاف، إنه هو الذي سنحكمه فيما نقبله وفيما نرفضه. فإذا أتينا بصورة من الصور أردنا أن نعرف حكمها، فإن الشيء الذي نستحضره ميزانا هو حقيقة هذا الشيء الذي نتحدث عن حكمه، وهذا لا يختص بالاعتكاف وإنما يعم كل موضوع من المواضع التي فيها الكلام الفقهي، صلاة، زكاة، والحج، الاعتكاف، أي باب من الأبواب الموضوع حقيقته هي المحكمة. فإذا أردنا أن نزين صورة من الصور لنعلم حكمها فإن الميزان الحقيقة، فإن وردت صورة طابقت تلك الحقيقة قضينا بصحتها وجوازها، وإن أوتي بصورة خالفت حقيقة الموضوع قضي بفسادها، هذا عام. ومن هنا يقال الماهية هي المحكمة في الصحة والفساد في الجائز والممنوع، هذا يجب أن لا يخفى على كل من ينظر في الجزئيات الفقهية بلا فرق. وهذا إذا تصورناه واستحضرناه سنعلم عندئذ مأخذ هذا القول الفقهي الذي سيقرر. إذن نبدأ بالفرع الأول. الفرع الأول هو أنه لا يجوز للمعتكف أن يخرج إلى منزله، أن يخرج إلى بيته. موجب هذا المنع ما هو؟ شنو موجب هذا المنع؟ وجهوا هذا الفرع، فقد بينا أساس هذا القول. شنو هو؟ أنه يخل بماهية الاعتكاف، وهذا إذا أردت أن تبحث له عن نظائر فانظر إلى الصلاة، وانظر إلى الذي يرفع حقيقة الصلاة، ثم انظر إلى ما يرفع حقيقة الصوم، ثم انظر بالأحكام التي قررت في ذلك، فإنك تجده هو المنع، أن ذلك يخلوه بماهية ما فيه الكلام، الصلاة والزكاة والاعتكاف. وهذه الحقيقة، هذه التي ستحكم لا نعلمها من جهة اللغة، ولا نعلمها من جهة العرف، وإنما نعلمها من جهة الشارع. ولذلك فإن مصب النظر والبحث كله على تصرفاته وأفعاله في هذه العبادة، نراقبه ماذا فعل، ماذا ترك، ماذا تجنب، ماذا أتى، ثم نلم هذه الأشياء كلها، ثم نركب من ذلك كله حقيقة ما فيه الكلام. ولهذا فإن حين يقال هذا لا يجوز معنى أنه تركه، هذا جائز معنى أنه فعله أو لا يخل بالماهية، فالجواز إذا أطلق في مثل هذه المواضع فالقصد به أنه قد فعل أو أنه لا يخل بالماهية. وإذا قيل هذا لا يصح فمعناه أنه ترك وأنه يخل بالماهية. هذا هو المعول عليه في هذا الباب. إذن لا يجوز للرجل أن يدخل إلى بيته. لكن إذا كان هذا البيت ملاصقا للمسجد وكان قد دخله لحاجة اقتضت هذا الدخول فهذا سائغ. أولا لأن هذا فعل نبوي، فالنبي صلى الله عليه وسلم يدخل إلى بيته لقضاء الحاجة. ثم إن هذه الحالة حالة الحاجة، وحالة الحاجة عند أهل الفقه تلغى فلا يعتبر لها وجود. لذلك كل ما اضطر إليه المرء فإنه يلغى تأثيره في الأحكام. حاجة كيكون موجب لها هو الاضطرار لا تؤثر في الأحكام. لذلك إذا اضطررت مثلا أن تخطو خطوات في الصلاة أو أن تكلم الإمام أو أن تفعل أفعالا تنقذ بها إنسانا على شفا الهلك، فإن هذه الأفعال لما كان موجبها الاضطرار قرر عدم وجودها لأنها لا تؤثر في الأحكام. ما كان عن الاضطرار يعتبر كأنه الموجود. هذا ينظم جميع أبواب الفقه بلا فرق. إذا دخل هذا الشخص لبيته لحاجة فإن مع هذا الذي ذكر يلاحظ أمر آخر، وهو هل يوجد ما قد يوجب له إفساد صومه، إفساد اعتكافه. فإن وجد ما قد يقضي بفساد اعتكافه فإن ذلك قد يعتبر في الفقه لأن دفع الضرر مطلوب. مثلا أن يكون في هذا البيت نساء، مثلا بيت مملوء بالنساء، قد يكون هذا موجبا لبعض ما قد يؤثر في اعتكافه، فاعتبر هذا الأمر وأدرج فيما يجب أن يقرر. وهذا ليس من باب أنهم قد زادوا، بل من باب أنهم قد نزلوا قاعدة فقهية في موضعها. ولا بد أن نفرق ما بين أن الشيء أنه قد زاده وما بين وبين تنزيل قاعدة اقتضت تلك الزيادة. لأن البعض يقول لا، النبي صلى الله عليه وسلم يدخل إلى بيته وفي بيته النساء، فلماذا زدتم هذا الأمر؟ قد زيد هذا الأمر من أجل تمكين هذا الشخص من تمام اعتكافه، وآلات التمكين تعتبر مأمورا بها لما تقرر من أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما لا يدفع به الحرام فإنه واجب، وما يفضي إلى المنكر منكر، وما قد يكون سببا في الشيء ينزل منزلة المسبب وهل مجرا. هذه هي جهة تقرير هذا الفرع مع الاختصار. فرع الثاني وكره اشتغاله بعلم. اشتغاله بالعلم قد يزيل عنه صفة الاعتكاف، وهذا محل بحث ونظر. نحن هنا ندخل في تحقيق المناط ورفع المناط. أن هؤلاء الذين قالوا بالكراهة قالوا بأن هذا يرفع المناط وهو الاعتكاف. هل يرفع حقيقة الاعتكاف الاشتغال بالعلم؟ قالوا نعم، لأن هذا العلم قد تصحبه بعض الحالات التي تنافي العبادة. أنه عندما يشتغل بالعلم قد يسعى في إظهار مهارته في القول، فيكون بهذا قد خرج من العبادة. ثم إنه قد يحيط به الجمع الكثير فيقع في نفسه نوع من الاغترار، وما جرى مجرى ذلك من الأمور التي قد تلاحظ في هذا المقام. ولذلك اشتغاله بالعلم هذا نظر فيه من حيث إنه يخل بمفهوم هذه العبادة، وهذه مسألة اجتهادية. إذ من الناس من قد يقول بأن هذا العلم لابد أن نفصل فيه ما بين العلم الذي يزيد في الخشوع ويزيد في مزيد تقرب من الله، فيكون هذا من باب العبادة من باب أولى. هذا رأي. وأما ما سوى ذلك مما قد يكون عنه ما ذكر فإنه يجتنى فيقع التفصيل. هذا رأي، هذا مقبول، أن هذه الملاحظة ملاحظة لمعنى شرعي معتبر في هذا المقام، فلا يمكن أن يرفض. على كل الفقهاء لاحظوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يشتغل بالعلم في حال اعتكافه، فلم يكن يجلس للموعظة، ولم يكن يجلس لإفادة الناس بمعارفهم الدينية، بل كان مشتغلا بالاعتكاف، هذا هو الذي نقل. لكن ليس كل ما لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم قد يكون محرما إذا كان لا يخل بالماهية، إذا كان لا يخل بحقيقة الاعتكاف. ومن هنا في العلم قالوا بأنه مكروه لهذه الحقيقة التي ثبتت. قد يقول قائل بأن هذا الشيء قد يكون في شخص دون شخص، العبرة في بناء الأحكام على المظنة، وهب أن هذا الشيء لا يكون في جميع الناس، فإن كون هذا المحال مضمونا في هذا الشيء كافي في إثبات هذا الحكم. أقول لا أسد وشبع الناس الذين سيأتون دراسة العلم في المساجد وهم معتكفون، سوف يعرض لهم هذه الأحوال في قلوبهم، الناس على مراتب في الخوف من الله وفي التعلق به. العبرة في باب درء المفاسد بالمظنة، قد يتمسك متمسك بهذا المسلك هنا، والقاعدة تخلق المسلك. إذا وضعت قاعدة في باب فإنها تخلق مسلك التقرير، تقرير الحكم على وفقها. إذن فإذا ما نظر في هذا الشيء وقرر بأن المظنة هي متعلق الحكم خلاص، فإنه حينئذ يمنع الاشتغال بالعلم. هذا ما يوجه به هذا الفرع، وذو الرغبة في تقرير هذا من جهة أخرى قد يورد ما يلق به من معالم ثم يستصل في الكلام على الوجه الذي يقتضيه المقام. الفرع الثالث، وكتابته وإن مصحفا إن كثر. وكتابته أي العلم، لأن الكتابة هذه قد تشغله عن العبادة، وهذا فيه ما تقدم. قال وإن كان هذا المكتوب مصحفا، وهذا رفع للإيهام، كما هو معروف في أسلوب الفقهاء بأن لو تستعمل لرفع خلاف المذهبي، وإن لرفع الإيهام، هذا أسلوب مسلكون يتبعونه. إذا قال ولو فالقصد بذلك أن يدفع قولا قد قيل في المقام يدل على الضعف، وإن استعمل إن فهو لدفع الإيهام الذي قد يعرض للناظر في هذا الباب. نعم يعرض أنه إذا قلت للشخص مثلا وكره كتابة علم، سيرد على ذهنه أن كتابة المصحف مستثنى، لأن كتابة المصحف من باب قراءة القرآن، فيدرجه في المجوزات وفي المطلوبات، هكذا سيظهر له. لكنهم لما نظروا في أن الكتابة شاغلة عن العبادة وأنها فعل، يرون بأنه لا يطابق الاعتكاف، قضوا بالكراهة. حقيقة هو لا يفسد الاعتكاف لأنه ليس فيه رفع لماهية الاعتكاف، لكنه لما رئ بأن فيه هذا الشيء الذي فيه ما يشبه منافة الاعتكاف قضوا فيه بالكراهة. وتقوم المناطي على حسب مرتبته، قوم المناط على حسب المرتبة، فإذا ورد مناط اشتد فإنهم سيقضون فيه بالمنع أو سيقضون فيه بالتحريم، وإذا كان قد خف نظرا لأن مناسبته للأمر فيه شيء من الشبه فإنهم يقبلون ذلك وينزلون الحكم. تنبهوا لمثل هذا في مقام بناء الأحكام، فإنه جدير بالاعتبار. إذا أتى مثلا جاء فعل، فعل مثلا هو خروج من المسجد، مثلا خروج من المسجد، هذا خروج من المسجد راه مناط، وهذا الخروج يقوم، ينظر في قوته من حيث مناسبته، فإذا وجد بأنه يتصف بالمنافات المطلقة مع الاعتكاف يقضون فيه بالتحريم، والعلة المنافات. وإذا وجدوا بأنه دون ذلك كتابة المصحف. كتابة المصحف فيه شائبة التعبد، فيه شائبة التعبد. ولما كان كذلك ريعت هذه الشائبة مع أنه فعل لا يدخل في مفهوم الاعتكاف. ما الذي فعل؟ لم يمنعوه ولم يبطلوا به الاعتكاف، وإنما رعوا شائبة التعبد مع هذا الفعل. فما الذي فعل؟ جمع بين المناطين، وهذه من أدق أنواع العمل الفقهي، جمع بين المناطين في مقام الحكم، فحكموا فيه بالكراهة. فهذا اضطر وهذا اضطر، فجمعوا بين الحكمين فنزلوا الحكم إلى مرتبة الكراهة. وهذا من باب الجمع بين الأدلة، لأن مما ذكر أن الجمع بين الأدلة من طرقه تنزيل درجة الحكم مما يقتضيه دليل إلى درجة أخرى دونه بسبب معارضة دليل آخر. وهذا كثير في الشريعة، كثير في الشريعة جدا، أنه قد يأتي دليل فإذا نظرت في دلالته تقضي بالمنع، ثم يأتي دليل آخر فيؤثر في الحكم فتنزل درجة الدليل إلى الدرجة التي بعدها. وهذا سلكه الفقهاء من باب الجمع بين الأدلة، وهذا هو ما يقع ويوجه به هذا الفرع أيضا. فالكتابة فعل يدوي مع تركيز على المكتوب في تحسين الخط وإظهار الحروف، وهذا فعل ليس عبادة في ذاته. لكن كتابة القرآن، كتابة القرآن مقيدة بالقرآن، فيها شائبة التعبد. لو قال مثلا كتابة، هذا فعل ينافي الاعتكاف، أنه فيه شغل بفعل بدني. لكن لما في كتابة القرآن، كتابة العلم، فيه شائبة التعبد. فلوحد الأمران معا فقضي بما سمعتم. هذا توجيه لهذا الفقه بهذا الفرع بإيجاب. ثم قال: وفعل غير ذكر وصلاة وتلاوة. وفعل غير ذكر وصلاة. نعم، وكل فعل بدني لا يناسب الاعتكاف فإنه مكروه. إذن فلا بد لهذا المعتكف أن يشتغل بما يحقق العبادة، أن يشتغل مثلا بذكر الله، يشتغل بالذكر، والذكر يجوز بكل ما يمكن أن يسمى ذكرا بلا حصر. ولكن إذا كان قد تعبد بالمأثور سيكون ذلك من باب أولى، لكن أن يقيد بذكر معين فهذه بدعة. أن مما يجب أن يتوقع في مثل هذه المقامات جعل المأثور هو محل حصر الحكم، فهذه بدعة، بل يجب أن يبقى المطلق على إطلاقه، ويجعل المأثور من جملة المتعبد به فقط، لا أن يجعل هو السنة. أن كثيرا من الناس يخطئون في هذا الباب فيقتصرون على المأثور ويظنون بأنه هو المشروع، وفي هذا قصر للدليل على غير محله، وقصر للدليل في غير محله بدعة، لأن بدعة التشريع أشد من بدعة الفعل. أن لو كانوا يعقلون أن سن طرق يتعبد بها الله تعالى في النصوص، هذه بدعة أشد من العبادة التي تكون زائدة في بعض الأمور البدنية. أن هذا فيه سن طريقة في الدين تتبع وتؤثر في الأحكام وفي النظر وفي الاستنباط وفي الحمل. انظروا إلى الجهاد التي تعددت الآن، أن الزيادة على الشرع حرام والنقص منه حرام. فإذا دخل هذا إلى معتكفه وأراد أن يتعبد الله تعالى بما يراه ذكرا فله ذلك، لكن يقال له لا لا لا تتعبد الله تعالى إلا بما هو مأثور، وأراد وقصد بذلك القصر لا الأفضلية، فهذه بدعة. وما وضع باب التخصيص وباب التقييد إلا من أجل دفع البدع عن الدين، حصر المخصصات وحصر المقيدات الغرض الأكبر منه والفائدة العظمى التي تراد منه هو منع الابتداع في الحمل والتأويل للنصوص الشرعية. لما كاينش يجي شي واحد يجي لك مخصص ويجي لك مقيد من جيبه يقول لك هذا سندخله في باب المخصصات ولا في باب المقيدات، يجب أن يكون هذا المقيد وهذا المخصص قد قضي بثبوته بأدلة قطعية لا بأدلة ظنية. ولكي تفهموا هذا الشيء يجب أن يمثل له. لو أن إنسان مثلا جاء وأراد أن يخصص مثلا حديثا أو آية بفعل صحابين أو بقول صحابين، مثلا يقول لك حمل الصحابي أعلم، مثلا جاء عموما في القرآن أو إطلاق في القرآن أو في السنة ووجد هنا ما يسمى بفعل الصحابي أو قول الصحابي مثلا وأراد أن يخصص به، هذا تصرف يمضي عليه كثير من الناس. ودائما يقال الأعلمية والفهم والاطلاع على القرائن وما جرى ما جرى ذلك. يجب أن تعلم بأن هذا الذي نزل فوق هذا وفوق هذا، فوق قول الصحابي وفوق فعله، وأن فعله وقوله يوزن بهذا، وليس أن هذا يوزن بهذا. فنحن انتقلنا الآن إلى البابوية في الدين، بأن يأتي إنسان ويحدد المعنى الذي يريده للنص ثم نتبعه، هذا لا موجود في الإسلام. إذن فإذا ما وجد دليل مطلق يجب أن يبقى على إطلاقه إلى أن يرد من الشارع نفسه ما يدل على أنه مقيد، وإذا جاء لفظ عام من الشارع يجب أن يبقى على عمومه إلى أن يرد من الشارع نفسه أو ما يعتبره دليلا أنه مخصص. وهذه طريقة هي التي يجب أن يسار عليها، وإلا فإن هذا سيعتبر ابتداعا في التشريع وهذا لا يجوز. إذن فالأصل هو أن يأتي بالذكر على الوجه الذي يريده ولا يحدد بذكر معين، ويمكن أن يأتي بلا إله إلا الله وبالاستغفار وبالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أو ما يراه، ولا يجوز له أن يقتصر على شيء، لأن أصل البدع هو تقييد المطلقات وتخصيص العمومات بلا برهان. هذا وجه هذا المسألة. مقال كعيادة لمريض بالمسجد، وكعيادة لمريض بالمسجد يجوز له عيادة المريض بمسجد. هو في الحقيقة عيادة المريض من حيث هي ليست محل المنع، لكن محل المنع هو الانتقال والذهاب إليه، أن ذلك فعل يقول من حقق معنى الاعتكاف إنه ينافي حقيقته. وصورة هذا الذي منع هو أن يكون المريض في أول المسجد وهذا المعتكف في آخر المسجد كما هو حكمه، فيحتاج من أجل أن ينتقل إليه إلى المسير إلى المشي إليه. فهذا المشي الآن هو الذي أوجب الكراهة، هل يبطل الاعتكاف؟ هل يبطل الاعتكاف أو لا يبطله؟ لماذا؟ مشي فقط، هذا هو الدليل. نعم، لأن عيادة المريض فيه شائبة التعبد، لأنها داخلة تحت ما أمر به الشرع. أمر النبي ب70 ونهانا عن 7، أمرنا باتباع الجنائز وعيادة المريض وتسمية العاطس ورد السلام وإبراهيم إلى آخره. هو داخل في ما طلب منه، ما طلب من المؤمن. فلذلك لما كانت فيه شائبة العبودية قضي به الكراهة في حقه. أي كراهة قصدت في هذا الباب؟ قول هذا خاص التنزيه وليس التحريم، هذه كراهة تنزيه. وكراهة التنزيه إنما ارتفعت على القسم المباح بمرتبة واحدة، ومن العلماء من يجعل كراهة التنزيه من قسم المباح، ولهذا يقال كراهة التنزيه من المباح، ليس هو مستوي الطرفين ولكنه بمفهوم آخر، وهو الذي لا يترتب على فعله الإثم. مش مستوي الطرفين، مش المباح بمعنى مستوي الطرفين، وكي المقصود به هو الذي لا يترتب على فعله إثم. هكذا عيادة المريض إذا كان تتوقف على المشي والمسير فهي مكروهة، أما إذا تخلف عنها هذا الوصف بحيث يكون هذا المريض قريبا منه يسمعه فإنه يجوز له أن يعوده، ومعنى عيادته أن يكلمه وأن يسأل عن حاله، وإذا رأى فيه جزعا اجتهد في أن يرفع عنه هذا الذي به، وإذا احتاج إلى نصح نصحا. كل هذا لا يضر، لكن بشرط أن لا يستعمل الفعل البدني في تحصيل ذلك الذي هو المشي. فالمشي هنا حدث بدني داخل فعل عبادي قصد منه اللزوم، لزوم المكان. فلما كان هذا مخالفا لهذا قضي فيه بالكراهة كما تقدم. نعم. وجنازة ولو لاصقت. نعم، كذلك أيضا مما لا يجوز للمعتكف، مما يكره للمعتكف أن يأتيه داخل المسجد، الصلاة على الجنازة، أنه مشتغل بعبادة هي التي قامت به، وصلاة الجنازة فرض كفاية فلا يطلب بها ولا ترفع عنه صفة الاعتكاف. أن فرض الكفاية إذا تلبس المرء بعبادة لا يرفعها، فرض الكفاية لا يرفع العبادة التي وقع التلبس بها إذا وجد من يقوم به. صورة ذلك أن هذا الشخص كان متلبسا بالاعتكاف، فجاءت جنازة ووضعت في المسجد، ثم دخل الناس الذين سيصلون عليها، هو غير مخاطب بها على وجه التعيين، فلذلك ما خطب به على وجه التعيين مقدم على ما خطب به بفرض الكفاية. ما خطب به معينا وهو الاعتكاف مقدم على ما خطب به على وجه الكفاية، وهذه قاعدة يجب أن تستصحب وتدرج الفروع التي تصلح تحتها. ماذا لو أن هذا الشخص لا يوجد من يصلي إلا هو على الجنازة؟ حينئذ سيكون من الواجب عليه أن يصلي عليها، لأنه انتقل هذا الحكم من فرض الكفاية إلى فرض العين فتساوي الصلاة، فحينئذ تساوي صلاة الفرض التي هي الظهر والعصر، وبهذا تعلم فقه الطوارئ على الأبدان. فلا تظن بأن الصفات التي تطرأ على الأحوال لا تؤثر في الأحكام ولا تجلب الأدلة ولا تجلب القواعد، فإن هذه غفلة عن أكبر مسلك في بناء الأحكام. بيان ذلك أن هذا الشخص لما كان جالسا في المسجد معتكفا، جلس وهو يتعبد بعبادة ترتبت في ذمته وصارت قائمة بعينه يجب عليه أن يتلبس بها، ثم جاءت صفة أخرى وهي فرض الكفاية، فوجد أن فرض الكفاية دون فرض العين عند الجمهور، فلما كان كذلك قدم فرض العين على فرض الكفاية. هذا بين ولا إشكال فيه. لكن لما طرأ عليه وجوب هذه الصلاة عليه يجب الآن أن يصل إلى الترجيح، فوجد أن هذا أقوى من هذا، فصار هذا الذي هو واجب عيني عليه ينزل منزلة صلاة الفرض. هذا كله إذا قررنا المسألة على مذهب من؟ على مذهب الجمهور. أما إذا قررنا المسألة على مذهب إمام الحرمين وابن القشيري فإن هنا سيكون بحث آخر، وهو أن هذا الشخص سيكون مخاطبا بالصلاة على الجنازة وإن كانت فرضا كفاية، لأن هؤلاء ابن قشيري ومن الحرمين ومن معهما يرون أن فرض الكفاية أعلى من فرض العين، وعللوا ذلك بماذا؟ يسقط الإثم عن الجميع. يسقط الإثم عن الجميع بأن فضل هذه العبادة يكون ذاتيا ومتعديا، فضل الكفاية يكون نافعا لصاحب الترتب على الأجر، ويكون أيضا متعديا إلى إيقاع الخير على غيره لأنه يرفع عنه هذه العبادة بفعله، فيكون حينئذ أفضل نظرا لهذه الجهات. وهذا قول حقيقة خالفه الجمهور واستدلوا على ذلك بأدلة كثيرة. إذن لك هنا وجهان، الوجه الأول الذي عليه الجمهور أن تتلبس بالاعتكاف تاركا لصلاة الجنازة، ثم إذا طرأ الوجوب حينئذ صارت صلاة الجنازة منزلة منزلة الصلوات الخمس. لكن كل هذين قررناه على مذهبه. أما إذا قلنا بأن فرض الكفاية أفضل من فرض العين فالوجه حينئذ وما سمعتم. هذا بين، هذا من ناحية النظر. أما من ناحية الآثار فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي على جنازة وهو معتكف، وهذا قوي في الباب، ولم يعد مريضا وهو معتكف، فعلم أن هذا قد يكون من تمام ماهية الاعتكاف، أن هذا الترك قد يكون من تمام ماهية الاعتكاف، لأن تركه لهذا مع أنه قد يقع أن يموت بعض الناس في المدينة ولا مدينة فيها ناس وأن يكون فيه المرضى، ولكنه يبقى في معتكفه إلى أن ينهي ما هو فيه من عبادته. هذا قوي جدا في الباب. وهنا استنبطت عائشة فقهها المشهور في هذا الباب من سنة المعتكف أن لا أن لا يعود مريضا، وأن يصلي على جنازة، وأن لا يخرج إلا لحاجة. هذه ثلاثة أمور استنبطتها عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها من حال النبي صلى الله عليه وسلم في المعتكف. خلاصة الكلام أنك في مثل هذه الفروع قد تسلك طريقتين. الطريقة الأولى طريقة الدراية، وهي استعمال النظر في الحقائق والماهيات واستثمارها استثمارا فقهيا بحيث تأخذ ثمراتها بالنظر والاستنباط. الطريقة الثانية أنك تسلك مسلك الرواية بحيث تنقل ما تقرر عن صاحب الشرع في هذا الباب وما استنبطه منه أهل العلم. هذه طريقتان تستعملهما في مثل هذه الفروع، وكلا الطريقتين في الحقيقة مشروعة ومطلوبة. الفرع الآخر خروجه لتأذين بمنار أو سطح. كذلك أيضا كره لهذا المؤذن أن يشتغل بما لا يدخل في مفهوم الاعتكاف، لأن نرجع الثاني الأمر هذا لخطورة تأثيره في بناء العقل الفقهي. المفهوم باش تعرفوا أن الفوارق أين تقع في اكتساب الصناعة، مفاهيم والحقائق التي تدل عليها هذه الأسماء إذا ما شرب منها العقل وصارت في النفس حتى صارت لغة التفكير، كن على يقين بأنك قد اكتسبت أهم مفتاح من مفاتح الصناعة الفقهية. أهم مفتاح هو هذا، لأن هذا الذي سيكون محققا في الفروع سوف يكون المدخل الأهم عنده هو أن يدخل من هذه الجهة. بمجرد ما يتكلم فإن أهم شيء يستعمله في مناقشة هو ذلك المفهوم المدقق المحقق للاعتكاف، ذلك المفهوم المحقق المدقق للبيع، ذلك المفهوم المحقق للإجارة، ذلك المفهوم المدقق للمساقات. فإذا ما ناقشته فكن على يقين بأنه الآن يفكر بالمفهوم والحد والتعريف لما فيه الكلام، فأي عزوب لهذا المفهوم عن ذهنك سيوقعك في الخطأ، وسيأتي هو من أجله أن يبين ما أخذ الخطأ في كلامك. ولذلك تكرار هذه الأشياء على الذهن ومواظبة على استحضارها للعقل حتى تكون قائمة في الذهن من أجل اللغة الفقهية شيء ضروري من أجل التفكير السليم في هذا المقام. هنا قال لك وكره تأذينه فوق المنار. دابا هذاك التأذين فوق المنار، هذاك فوق المنار مقصود هنا، لأن فوق المنار المفهوم يقتضي أنه غير داخل في المسجد. فوق المنار لم يقل وكره لا تأذينه في المسجد، ولا كره له تأذينه في صحن المسجد محل الاعتكاف، لم يقل شيئا من هذا. قال فوق المنار لأن فوق المنار فيه إشعار بأن هذا المكان خارج عن المسجد، وأن الوصول إليه يحتاج إلى المشي، فلهذا قد وفي بالكراهة. لا يستطيع أن يقول بأنه يفسد الصوم لأن فيه شائبة التعبد، فلا بد أن يلاحظ هذا وهذا، وهذا من باب احترام معالم الشرع، لأن للشرع كما قال النضار الفقهاء كلهم يقولون بأن نصب الشارع العلامة على الحكم تنزل منزلة القول، أليس كذلك؟ جعل الشرع الأذان عبادة، كن على يقين بأن عليك أن تلاحظ هذا الأمر، عندك تمشي أن تتخطاه وتهمله، فإن هذا من باب عدم الاهتمام بما وضعه الشرع علامة على الأحكام. ده الأذان عبادة، لاحظ هذا في التفكير، لا يعزب عن ذكره أن تصوب النظر واهتمام بهذا. لكن هذه العبادة خالطت شيئا مؤثرا في الاعتكاف، خروج المشي الصعود للمنار، لا بد أن يلاحظ كلا المناطين، الأول عبادة والثاني فعل بدني وفوق محل خارج عن المسجد، فهذا موجب هذه الكراهة. ولكن هذا أيضا لابد أن يلاحظ بأن في أن لا يكون معه فعل آخر وهو مراقبة الأوقات، أما إذا كان معه مراقبة الأوقات وهو فعل شاغل فإن الأمر حينئذ يكون مشتدا في الكراهة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: وترتبه للإمامة المعتمد الجواز بل الاستحباب، وفي بعض النسخ للإقامة، لكن النص كراهة الإقامة وإن لم يترتب لأنه يمشي إلى الأمام وذلك عمل. وفي الحقيقة أن هذه المسألة يجب أن يكون الاسترصاد فيها بالفعل النبوي، هو الذي سيكون حاسما في مثل هذه الفروع. حين كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف، هل كان يصلي بالناس أو كان يصلي الناس به؟ الأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم حين يكون معتكفا هو الذي يصلي بالناس، هو الذي يتولى الإمامة. فإذا كان هذا هو الذي يحصل فإن تولي الإمامة لا يمكن أن يكون مما ينافي الاتصاف بالاعتكاف، أنه هو كان يؤم الناس في المسجد وهو معتكف. لكن كما هو معروف أن الدليل لا يسلم للاستدلال إلا إذا ارتفعت عنه جميع جهات الاحتمال. هذه مشكلة الاستدلال، أن الدليل لكي يكون صالحا للاستدلال لا بد أن ترتفع عنه جميع وجوه الاحتمال التي تؤثر في كونه دليلا. المشكلة دائما يتعرض فيها لمشكل الاستدلال. كتستدل بالدليل يقول لك هذا ليس بدليل، وجود الفارق، وجود الفارق، هذا راه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز لأحد أن يؤم وهو موجود، وما كان مأموما إلا في ربما في حالتين، صلى بأبي بكر ثم أتم الصلاة، وكذلك صلى بمن؟ عبد الرحمن بن عوف، صلى به عبد الرحمن بن عوف. ولكن قاعدة التي عليها المعول في هذا الباب هو قول أبي بكر: ما كان لابن أبي قحافة أن يتقدم بين يدي رسول الله، وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. إذا في يمكن نستدل بهذا الدليل مع وجود هذه الخصوصية. إذا لم يسلم لنا هذا الدليل، نعم لو سلم لنا هذا الدليل وخلا من هذا الاعتراض لكنا في مأمن من البحث وراء هذا في العلال والمناطات والنظر، لكن لم يسلم. أنت معتكف في آخر المسجد وطلب منك أن تكون إماما، فأنت ستمشي من المحل الذي أنت فيه إلى المحراب الذي ستؤم فيه الناس، وهذا شغل مؤثر في ماهية الاعتكاف. ما زالوا يحكمون هنا حقيقة الاعتكاف، ما زالوا يستحضرون مفهوم الاعتكاف، ما زالوا يجعلون الاعتكاف ميزانا. لو قدر أنه وجد حديث مثلا يرفع هذا الاعتبار لرفع، لكن يبقى الميزان هو المفهوم إلى أن يرد الدليل على خلاف ذلك. خلاص قالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع الصلاة، نعم يجمع الصلاة، لكن قد يقدر على هذا الاستدلال ما ذكر من أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان لأحد أن يؤمه، أن يكون إماما له وأن يتقدم أمامه. نعم قد تصح الصلاة، ولكن قد يكون ذلك فيه خلاف ما هو مطلوب من المسلمين، وأن يكون إمامهم على الدوام. على كل، فالقاعدة المحكمة التي يمكن هنا أن تكون متمسكة من لا يرى الاستدلال بهذا هو قول أبي بكر: ما كان لابن أبي قحافة أن يتقدم بين يدي رسول الله. وإذا كان ابن أبي قحافة لا يتقدم فمعناه أنه لا، ما كان لأحد أن يتقدم، وتصلحه بابن أبي قحافة يعني نفسه، هذا لا يدل على الاختصاص، وإنما يدل على أن هذا هو الواجب على كل المسلمين لعدم وجود الفارق، لا يوجد الفارق، وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، وسكوته إقرار له بصحة هذا الذي ذكره. إذن فهذا الدليل لم يسلم من المعارضة، ولا يمكن أن نتمسك به في أن لهذا الشخص أن يكون إماما. وسنحكم مرة أخرى الاعتكاف، مفهوم الاعتكاف وحقيقة الاعتكاف، لأننا لم نجد دليلا يدفع عنا هذا الحكم الذي قضى به. إذن كرهت الإمامة للمعتكف على ما تقرر، وقيل بأنه يجوز له ذلك وأنه لا كراهة فيه، والمعول عليه في هذا الباب ما سمعتم. فمن استدل بهذا الفعل النبوي فإنه يرى بأن ذلك كاف، ومن قال بأن هذا لا يمكن يستدل بوجود الفارق وأن هذا الدليل لن يسلم. مشكلة الدليل أن كثير من الناس يلقوا الحديث، يلقوا النص وما تعرفوش أن هذا الحديث وهذا النص لا يمكن أن يستدل به إلا إذا ارتفعت جميع وجوه الاعتراض. والعجيب أن الأم الآن أمي أن يقرأ حديثا أو في كتاب الحديث ثم يجعله حجة مع عدم معرفته بصلاحيته للدليل ووجه الاستدلال ودرجة الاستدلال. دابا كنشوفوا مثلا الحديث صافي فيه النهي خلاص فعل التحريم، وهل هذا الدليل اصلا صالح للاستدلال او غير صالح؟ واش كاين شي دليل غير صالح؟ نعم، لان الدليل قد يكون في محل مخصوص ويكون من قضايا الاعيان، وقد يكون هذا الدليل يعارضه ما هو اقوى منه، فلا بد من المعايير العلمية في هذا الباب حتى نكون عندنا منهاج وعندنا مسلك نتبعه حتى لا نخل بالواجب الشرعي في العمل بما أنزل. نؤمن ببعض الكتاب ونكفر ببعضه. إذن خلاصة الكلام أن هذا هو الذي تقرر في هذا الباب، فليتفطن لمثل هذا في مقام الاستدلال. نعم. قوله لأنه يمشي إلى الأمام مفاده أنه لا كراهة إذا كان لا يمشي، وهو كذلك على ما أفاده اللقاني، وعرضت الكراهة بما تقدم من جواز تأذينه بصحن المسجد، ولكن النص متبع. وفي الحقيقة أن دبل أن غير اللي بغيت طلب الفقه المسجد هو يبقى يتبع ثم فقط أحداث، أما أدنى كذا لا، هذا هو متعلق فقهه ونظره، يجب عليه أن يتبع المؤثر الذي أثر في إنشاء الحكم، أن هذا هو الفقه. أما أن يحفظ فقط كراهة التأذين، كراهة الإمامة، كراهة تعليم العلم، كراهة قراءة كتابة المصحف ثم يحفظ ذلك، لا، يشوف المؤثر في صناعة الحكم، أن هذا هو الذي يجب عليه عين يدرس أصول الفقه أن يشتغل به كثيرا، يتعمق فيه، أن هذا الذي قضى بكل هذه الأحكام بكل هذه الأشياء التي يجب عليه أن يتبعها، يجب عليه أن يعرفه حجيته أساسه أدلته وما بني عليه حتى إذا أخذ به أخذ به على بصيرة وعلم. أن إذا أتى آت مثلا ودرس الاعتكاف ثم استنبط منه حقيقة أخرى غير هذه التي كتبت عندك في كتابك هذا، كن على يقين بأن هذا الذي حقق الاعتكاف واستنبطه استنباطا دقيقا سيكون فقهه أصح من فقهه، لأن عندك مثلا 60 مسألة كلها تحكم فيها المناط، كلها تحكم فيها مفهوم ديال الاعتكاف، كلها تحكم فيها مبلول جهوبنا اعتكاف بوجه آخر أدق. ما الذي سيقع؟ أن هذه المعلومات التي عندك كلها قد تكون فاسدة ويكون ما يبني هذا هو الصحيح، ولذلك الاشتغال في هذا يعتبر واجبا شرعيا. كان نمشيو دابا الحديث الصحيح والحديث الضعيف والحديث المعضل والحديث كذا، هذا لأنه على طرف التمامة، كل إنسان يستطيع أن يفتح الكتاب ويعرف الحديث، لكن مفهوم الصحيح، مفهوم الضعيف، مفهوم الفاسد، بماذا سنزينه؟ بماذا سنعرفه؟ ها؟ تفتح مثلا الكتب ديال الحنفية تلقى مفهوم لعقد شرعي، تفتح كتب المكية وتلقى مفهوم آخر، هذا ليس بالأمر السهل، أن هذا الذي عنده حد لهذا وهذا عنده حد لهذا، هذا ليس بالأمر البسيط، لأن سيبني حكومة أحكاما تخالف هذه الأحكام وهذا سيبني حكومة تخالف هذه الأحكام. إذا الفائدة قلنا بأن هذا الشخص لا يجوز له أن يؤم ولا يجوز له أن يؤدين، فنحن نبنى على المفهوم دائما، دائما تنحب المفهوم ديال الاعتكاف، حقيقة الاعتكاف، مقتضى الاعتكاف، ما يجبه الاعتكاف، ما يخل بالاعتكاف، ما يرفع معية الاعتكاف، ما لا يتلف مع الاعتكاف، دائما هذاك الاعتكاف يبقى هو الميزان وما سواه يزور عليه. على في المختصر التأذين بالصحن مع أن فيه المشي جائز، هو الصحن من الناس من يرى بأنه محل للصلاة الجمعة وإن لم يكن المسجد مملوءا، وكنت عقلت فيما مضى، فإن قلنا محل اعتكافه ما هو المحل الذي تقع فيه الجمعة اختيارا وليس اضطرارا، والصحن مما قيل بأنه محل الصلاة اختيارا، لذلك يبقى هذا هو المراعى في هذا الباب. ما الفرق حيث اغتفروا المشي للصحن للأذان؟ لم يغتفر المشي للصف الأول للإمام. صف للإمام؟ للإمام. قالوا يكره أن يكون إماما على القول الذي في المختصر. نعم. لأن فيه مشي إلى الأمام. نعم. أما المشي إلى الصحن للأذان لا يكره. في المشي في المشي إلى الصحن. قالوا المشي إلى الصحن. هذا الذي استشكله. قالوا وعرضت الكراهة بما تقدم من جواز تأذينه بصحن المسجد. نعم إذا كان المشي موجودا فهذا سيكون مكروه. وإخراجه أن يكره للقاضي أن يخرجه لحكومة قبل تمام اعتكافه ما لم تطل مدة الاعتكاف بحيث تضر برب الحق وإلا فلا كراهة. نعم إذا تلبس الشخص بفعل شرعي فقد يخاطب غيره بأحكام تتعلق به، وهذا أمر فقهي مهم جدا. قد يتلبس الإنسان بصفة وتخاطب أنت بأحكام تتعلق به، وهذا يجري في مواقع كثيرة للأحكام، ومن ذلك هذه الصورة التي كلامنا فيها. إذا تلبس المعتكف بالاعتكاف فالقاضي لا يجوز له أن يخرجه على الوجه الصحيح، لأنه تلبس بعبادة الله تعالى، وإخراجه إعانة له على المعصية وعلى انتهاك حرمة العبادة. وبذلك فإن الله تعالى نهى عن ذلك في قوله ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، وهذا إثم لأن فيه هتك حرمة عبادة قامت بذاته. إذن هذا القاضي الآن يبقى هذا الحكم متعلقا به، ولك حينئذ أن ترد على أذهانك النظائر في الحصر له. الإنسان قد تقوم به صفة وتخاطب أنت بأحكام في حقه، وهذه الأشياء التي تراها أنت في الخارج قد تكون مخاطبا بأحكام تتعلق بك أنت الشرع وخاطبك بها. وهذا أساسه قول النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره. فالمنكر لم يقم بك ولكن قام بغيرك وخوطبت أنت بأحكام تتعلق به. وهذا الكلام فيه واسع جدا لأنه يتعلق بالأحوال البدنية والنفسية والاضطرار والحاجة وكذا إلى آخر ما هنالك. فليست الصفات مقصورة على من قامت به، فالأحكام حقيقة أصل فيها. وهذا إذا قامت بك صفات تعلقت بك أحكامها، ولكن قد تقوم الصفات بغيرك وتتعلق بك أحكام. ولهذا بعض النظار من أهل الفقه كان يخشى أن يكون هذا الذي يرتكب في الزمان ممن له فيه تأثير وله فيه مشاركة، لأن الأفعال التي خوطب بها قد أخل بها في دين الله، فيكون هو أيضا ممن يشارك في الفعل، ممن يشارك في الفعل بالترك وبالسكوت وما جرى مجرى ذلك. لذلك الوعاظ وأهل الدين في خطر شديد. هذا الذي يقع من الناس، قد يكون الذين يتولون الدين شركاء فيه إما بسكوتهم وإما بكتمهم للعلم وإما بخوف وإما بأمور كثيرة، فيكون ممن شاركوا في الجرائم. وهذا قد التفت إليه كثير ممن تكلم، فكان يخشى أن يكون هذا الذي يقع يشارك فيه هو، لأنه قد خلى بواجب شرعي كان سيرفعه. الكلام في هذا في حقيقة الأمر مخيف جدا. ولذلك قال عمر بن الخطاب لو عثرت بغلة في كذا خفت أن أحاسب عليها. ما كيفاش أحاسب عليها وادفع البغلة كي تعثر وجعل لها في محلها ما كانت تعثر فيه؟ لا، لم يقم بواجب الإصلاح، لم يقم بواجب الإصلاح، فكان من أسباب ذلك هذا التعثر. وهذا مثل ذاك بلا فرق. القاضي لا يستطيع أن يخرج المعتكف من معتكفه، بل يجب عليه أن يتركه حتى يتم اعتكافه، ولكن بشرط أن لا يعارض هذا ما هو أشد منه، وهو أن لا يقوم هذا في المعتكف حتى يضيع حق غيره، لأن بقاءه في العبادة مع إضاعة حق غيره هذا لا يجوز، لأن الاعتكاف قد يستدرك وحق الغير إن ضاع ما الذي سيقع؟ أنه سيترتب ضياع حق إنسان في أمر الشرع بوجوب والوفاء به، فلذلك يخرج حينئذ إذا طال الزمن. ولكن أنا أعتقد 20 يوم والرجل الآن سيقدم في خطر، الرجل في خطر، إن لم يخرج هذا سيضيع حقه، سيضيع حقه الذي تقرر فعلا أنه ثابت له في ذمته. فإذا كان طال فإنه سيخرجه وسيقيم عليه ما يجب أن يقيم عليه، ثم حينئذ يفسد اعتكافه على قول الراجح. وإن كان بعض الفقهاء يقول بأن هذا الإكراه، الإخراج بالإكراه، لا يبطل الصوم، وهذا طريقة ابن نافع، والطريقة يصنعها المناط، فقد ذكر كل نهار مراعاة المناط يصنع الطريقة، ما يسمى بالوجه، ما يسمى بالوجه. وأصحاب الوجه من هم؟ هم جماعة من الفقهاء إذا حضر الفرع يختارون فيه جهة معينة ويبنون فيها الحكم على مناط معين، يتسموا أرباب الوجوه، يعني ملك الطرح القضية لا يتبع فيها دائما رأي المذهب، وإنما يختار الوجه الراجح عنده فيختاره. هذه المسألة فيها وجهان، انظروا إلى الوجهان حتى تعلموا كيف يمكن لك حينئذ أن تختار الوجه الذي تريده. الإخراج خروج مغتل للاعتكاف، لكن يجاد هذا أمر آخر يصحب هذا الخروج وهو الإكراه. إذا ففي المحل شيئان معتبران فقها، الخروج مقتضاه بطلان الاعتكاف، الإكراه مقتضاه على كل حد تخفيف عنها عن تأثير هذا الإخراج. فما الذي سيحكم؟ بعضهم نظر إلى الإكراه على ما أظن ابن نافع من المالكية، فقال بأنه يبني على الاعتكاف إذا رجع، وقوم قالوا الخروج حصل والإكراه ملغى. هل تعلم أن إلغاء المناط هذا وإلغاء المناط هذا وبمثابة إلغاء حديثين أو إلغاء آيتين، وأن هذا ما يقع فيه هو مثل ما يقع مثلا فيما إذا أتاك حديثان متعارضا وحكمت أحدهما وتركت الآخر، لا فرق بين الأمرين. وهذا هو الذي كان الآن قد ترك وصار صحراء لا يدخل إليه أحد من النضار، قصار الأمر التردد على الألفاظ، ونسي الناس أن هذا هو الأشد في الفقه، أنه إذا عرضت قضية وفيها مناطان متعارضان فإنك لا تستطيع أن تلغي أحدهما وتحكم الآخر إلا بالترجح كما تفعل في الحديث. هل تستهين بأن تترك حديثا صحيحا وتعمل بحديث آخر محله بدون أدلة شرعية تقتضي ذلك؟ قد تستعظم هذا الأمر. وكذلك أيضا وكذلك الأمر في هذا بلا فرق، فيعملك للخروج وتركك للإكراه، ويعملك للإكراه وتركك للخروج، هو بمثابة هذا الذي ذكر من العمل بحديث وترك حديث بلا فرق. إذن الوجه الأول هو تحاول أن تجمع بينهما وتحاول أن تبحث عن القرائن التي ترجح بها، فإن لم تجد حكمت أحد المناطق فتكون صاحب طريقة في هذا. اعتبار المناطق يصنع الطريقة، اعتبار القاعدة يصنع الطريقة، بين. وما تنساش بأن هذا الإكراه هذا اللي كتعتبره هنا عنده أدلة كثيرة في الشرع لكي يكون حجة، وهذا الخروج أيضا عنده أدلة شرعية يعتبر بها دليلا، فليس أحدهما مطرحا والآخر معمولا به. قوله وإخراجه لحكومة أي لدعوة توجهت عليه، ولا يبطل الاعتكاف حينئذ، ومحل هذا إذا خرج قهرا عنه، وأما خروجه باختياره لذلك ونحوه فإنه يبطل اعتكافه. قال في المدونة: فإن خرج يطلب حدا أو دينا أو خرج فيما عليه من حد أو دين ففسد اعتكافه. وقال ابن نافع عن مالك: إن أخرجه قاض لحكومة أو غيرها كارها فأحب إلي أن يبتدي اعتكافه، وإن بنى أجزاءه انتهى. وظاهر إطلاقها سواء ألد باعتكافه أو لا. وقال القلشاني في شرح الرسالة: إن أخرج كارها وكان اعتكافه هربا من دفع الحق فخروجه يبطل اعتكافه اتفاقا انتهى، ونحوه في الجواهر فيقيد إطلاق كلامها بذلك انتهى من البناني. نعم واضح. ثم قال: بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: إن لم يلد بفتح الياء وضمها لأنه سمع لد وألد به أي باعتكافه، وإلا فلا يكره إخراجه واللدد الفرار من دفع الحق والمماطلة به. هذا كله في حقيقة الأمر إذا كان هذا الشخص لم يلبس هذا الفعل بما يفسده من قصد، أن من توسل بأمر شرعي إلى غير ما هو شرعي فإن ذلك الأمر الشرعي يلغى فلا يعتد به. وهذا في الحقيقة فيه تفصيل فقهي يتعلق بالعقود ويتعلق بأمور أخرى. هو توسل إلى هذا الفعل غير الشرعي بفعل شرعي، ماذا فعل؟ لما علم بأنه سيفرض عليه أداء حق إنسان معين وأنه سيعرض على القاضي من أجل إنفاذ الحكم عليه، ماذا فعل؟ ذهب واعتكف، دخل المسجد وقال أنا سأعتكف. هذا إنسان قصد بهذه العبادة أن يمنع حقا شرعيا ترتب عليه، هذا ليس عبادة، ليست عبادة، أفسدها بهذا القصد. وهذا يجري في أمور كثيرة، إذا صاحبت أمرا شرعيا فإن عند الملك على كل حال هذا الشيء يؤثر حتى في العقود، حتى في العقود إذا اشترى الإنسان شيئا من أجل ونوى به أمرا محرما فإن ذلك العقد قد يقضى عليه بالمنع وبالفساد. وهذا ربما سيعرض فيه القول في محله. إذن كل من توسل بأمر شرعي إلى أمر غير شرعي فإن ذلك الأمر الشرعي يعتبر ملغا ولا يؤثر، هذا عام. لما علم بأنه سيحمل إلى القاضي وأنه سيلزم بأداء ما لزم في ذمته من دين ونحو ذلك، هرب إلى المسجد وجلس في المسجد يصلي ويركع ويعتكف ويذكر الله تعالى، أنا في الاعتكاف. هذا إنسان يستغل الدين في أمور غير شرعية، فلا بد أن يلغى هذا الأمر وأن لا يعتبر. وهذا في الحقيقة ينظم جملة من الفروع الفقهية قد ترد في مواضعها. إنسان مثلا تزوج امرأة يجب أن يسير إلى ضربها، أراد أن ينتقم منها فلم يجد سبيلا لذلك سوى أن يتزوجها، كانت أغضبته وأراد أن ينتقم منها لسبب من الأسباب فتزوجها، إذا اطلع على هذا العقد يفسخ في المحل، لأن هذا توسل إلى أمر محرم بطريقة شرعية. وكمن اشترى دينا من آخر وقصده تعذيب المدين، أو عرف مثلا بأن هذا الشخص عليه دين فقال للآخر أعطيني وثيقة الدين وسأعطيك ما على فلان من أجل أنني وأنا سأتولى، ولم يظهر قصده ولكن في حق أخفاه، فإذا اطلع على ذلك فإنه حينئذ يكون هذا العقد فاسدا، ويسمى هذا عندهم بماذا؟ بالحوالة. ومن شرط الحوالة أن لا يقصد هذا الشخص المحال، أن لا يقصد الإضرار، هذا المحال عليه أن يقصد الإضرار بالمحال، مثلا أنت عندك دين على إنسان وأنا أكرهه، على كل حال تمثيلون فقط، فيأتي لك هذا الذي فيه هذا الأمر واشترى منك هذا وقال لك أنا سأؤدي لك على أن تحيلني عليه، فأحاله عليه وقصده به أن يعذبه في كل صباح ومساء، يذهب إلى بيته ويدق عليه خرج انت أكل أموال الناس أشفارك، هذا أعطيني حقي، وغرضه أن يعذبه، يزيلون هذا العقد ويقضون بفساده لأن النية كانت فاسدة. وهكذا وهكذا وهكذا، كل ما يعرض فيه مثل هذا فالأصل فيه البطلان. هذا الشخص مثلا لما علم أنه سيحمل القاضي دخل المسجد واعتكف وجلس هناك، خالط نية العبادة بنية فاسدة وقضي عليه بالبطلان. وهذا ما يسمى عندهم بالإلداد أو باللدد، وهو الفرار من الحق، من حق وجب عليه إلى المسجد إلى العبادة. هذا في الحقيقة شيء يجب أن يلاحظ في مثل هذه المقال. نعم في المقال. إذا أخرج من هذا النوع من الاعتكاف هل يجب عليه أن يقضيه؟ نعم يجب أن يقضيه لأنه التزم به. ثم بين الجائزة بقوله وجاز للمعتكف إقراء قرآن على غيره أو سماعه من الغير لا على وجه التعليم والتعلم وإلا كره. هو في الأصل تمحيض العبادة هنا وتمحض العبادة شرط في قيام الاعتكاف بالمعتكف تمحيض العبادة. وهذا الشيء الذي يدور عوله تعليم العلم تعلم العلم تعليم القرآن كتابة العلم كتابة القرآن وأنهم لم يروا فيه محض التعبد. إذا كان محض التعبد قد حصل خلاص فالاعتكاف صحيح. ولذلك هنا قالوا بأنه يجوز له أن يقرأ القرآن ولكن ليس بشرط التعليم ولا التعلم وإنما أن يجلس إنسان وتقرأ عليه القرآن فقط. فزين خالق شي بركة أنت تسمع وأنا أقرأ والكل يؤجر. أن يقرأ عليك أنت تسمع فتؤجر بالاستماع وهو أيضا يقرأ فيؤجر. وهذا كله بناء على أن الذي يدير القرآن في نفسه ليس قارئا. وإذا خرجناه على طريقة الكلام النفسي فإنه يعتبر قارئا. أن هذا الذي يقرأ القرآن في نفسه يعتبر قارئا. واذكر ربك في نفسك وذكر الذكر في النفس ذكر. وإذا كان ذكر فهذا كلام. على كل حال هذا سيزور الكثير من قيل وقال وحقيقة الكلام وهذا أن هذه الأمور العقدية اضطرت في حدود الألفاظ إلى درجة القص حتى إنه لم ينتفع الناس بما يجب أن ينتفع به في كثير من مواقع القول. ولكن هذه الأشياء لا تحمل صفة البقاء. هذه الأشياء لا تحمل صفة البقاء. الشيء الذي يحمل صفة البقاء هو الشيء الذي يكون مطابقا للواقع ويراعي الاعتدال ويكون الإنصاف هو الروح. فإذا كان الإنصاف روح القول بقي إلى يوم الدين. وأما إن كان التطرف فيه والأخذ بطرفي الشيء فكن على يقين بأن هذا سيموت قبل قائده لأنه رديء البناء رديء المبنى يموت رديء الشعر من قبل أهله ويبقى عزم متخيله كما قال جعبيل كان يقول الشعر يسبق الشعر إلى الموت ويموت الشعر ديالو ويبقى هو أهله زمانا مات شعره ودفن هذا هو كيموت. ومن الناس من قال شعرا وبقي بعده مئات السنين وما هذا إلا لوجود خصوصية في ذلك. وهذا إن فتحناه فإنك تجد له فهما عند الزرزاني في كتاب أساس في كتابه المعروف شنو هو أساس البلاغة اسم الكتاب ديالو أسرار البلاغة. أسرار البلاغة شنو هي أسرار البلاغة التي ذكرها بالمناسبة؟ هي ثلاثة تشبيه والتمثيل ثلاثة الأسر لهذه البلاغة تشبيه والتمثيل والاستعارة. نعم ثم قال وجاز سلامه على من بقربه أي سؤاله عن حاله كقوله كيف حالك وكيف أصبحت مثلا صحيحا أو مريضا من غير انتقال له عن مجلسه وإلا كره. وأما قوله السلام عليكم فهو داخل في الذكر. نعم إذن أن يسأل عنه هذا الأمر الخفيف لأن هنا زي ما الفقهاء عندهم مصب البحث كثيرا في حركة الجسد. اللسان عندهم قد يخف ما لم يكن مخرجا لفعله إلى غير العبادة. اللسان شوية مخفف فيه. حركة الجسدية هي التي فيها هذا النوع من التقييد ما لم يقوم ما لم يمشي ما لم لكن إذا كان لسان أمره خفيف. ولذلك أجازوا إذا كان شخص بقربه أن يسأله كيف حالك كيف أصبحت وكيف حالك وكيف أصبحت كلمة جميلة. قال الشاعر كيف أصبحت كيف أمسيت مما يغرس الود في فؤادي الكريم. قول آخر فيه يزرع الود في فؤاد اللئيم. وفي رواية يزرع الود في فؤادي الكريم أما اللئيم فلا يزرع فيه شيء. ولذلك بعضهم لا ينسده اللئيم ينسده دائما الكريم. أما اللئيم فبطبعه أنك كما قال الشاعر إذا أنت أكرمت الكريم ملكته وإذا زيد أكرمت اللئيمة تمرد بطبعه يتمرد. والنفوس كلها لئيمة نسأل الله الشفاء. لا يشافينا نفوس كلها لئيمة وآل يوجد ما هو أكرم من الله وماذا تلقى الناس به كرمه وصل قول كرم ذلك. إذن يقول له كيف أصبحت كيف أمسيت كيف حالك بركة بركة بركة واش تسمع يقول لي نشرب أتاي رمو صيمين والصباح هذا أما يقول لي ورأستك اليوم ناس نسري وخلاش بعتين عزياك هذا قال أنا تخرج على الاعتكاف ستخرج من الاعتكاف إلى شيء آخر الأخبار السوق. ثم قال وتطيبه بأنواع الطيب وإن كره لصائم غير معتكف لأن هذا معه مانع يمنعه مما يفسد اعتكافه وهو المسجد وبعده عن النساء. نعم هل يجوز له أن يتطيب للمعتكف؟ لا بأس بذلك يجوز له ذلك. لماذا لم يلاحظ الوصف الذي قام به وهو الصوم؟ إنما كان التطيب للصائم فيه ما فيه من الكراهة لأنه فيه جذب للنساء وما شبه ذلك إلى هذا الأمر فلذلك قيل بأنه يسد الدارعة هذا من باب سد الدارعة. والدارعة هنا قد فتحت لعدم وجود موجبها الدارعة تفتح الدارعة تغلق. كان كالتطيب ذريعة في الصيام إلى هذا الذي ذكر من الممنوع ولما زال المانع فتحت الدارعة أيضا وهو التطيب من أجل الانتفاع وللشم وللاستمتاع يجوز ذلك. فتحت الدارعة أغرقت الدارعة على حسب المقام أليس كذلك؟ هذا هو الفقه هذا هو الفقه. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى.